بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع علم التاريخ والسير والسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثامن من موسوعة البداية والنهاية للإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. قلنا قد وصلنا في هذه المنظومة الطيبة في هذا الكتاب الطيب المبارك إلى خلق الجن وأصنافهم جميعا، وبعده اليوم سينتهي الكلام على بداية الخليقة، الخلق، العرش والكرسي والملائكة والجن وكذا. والحلقة القادمة سنبدأ إن شاء الله عز وجل في قصص الأنبياء من أول قصة سيدنا آدم عليه السلام، واليوم إن شاء الله عز وجل سنختم قصة خلق الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد للإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه الموسوعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل، وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا، وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا تميم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاثر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حماره، فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صارعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. تفرد به أحمد، وهذا إسناد جيد. نعم. وقال أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم إذا كان في المسجد جاء الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجم ففاتح فلا يذكر الله عز وجل. تفرد به أحمد، وقال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير قال حدثنا ثور يعني ابن يزيد عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العين حق ويحضر الشيطان وحسد ابن آدم. قال الإمام أحمد حدثنا وكان عن سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق يحضر الشيطان وحسد ابن ادم. وقال الامام احمد حدثنا وكان حدثنا سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انه حدث نفسي بشيء لان اخر من السماء احب الي من ان اتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر، الحمد لله الذي رد كيده للوسوسه. ورواه أبو داود النسائي من حديث منصور. زاد النسائي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زاد النسائي والأعمش كلاهما عن ذر به. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكين، حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة قال: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وقال: وهكذا رواه مسلم من حديث ليس ومن حديث الزهري وهشام بن عروة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلاهما عن عروة أبي. وقد قال الله، وقال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: مما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. وروى الإمام أحمد أهل السنة من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وجاء مثله من رواية جبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود أبي أسامة البهلي. وتفسيره في الحديث فهمزه الموتى وتفسيره في الحديث فهمزه الموت هو الخنق الذي هو الصرع ونفخه الكبر ونفسه الشعر. وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقال كثير من العلماء: استعاذ من ذكر الشياطين وإناثهم. وروى الإمام أحمد عن سرج عن عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين عن أبي سعيد الخير كان من أصحاب عمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى الغاط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث ثور بن يزيد به. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال: قال سليمان بن سراد: استب رجلان قال سليمان بن سراد استب رجلان عند رسول عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لأعلم كلمة أنه قال لذهب عنه ما يجلو، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني لست بمجنون. ورواه أيضا مسلم وأبو داود النسائي من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا على شرط الصحيحين بهذا الإسناد، وهو في الصحيح من غير هذا الوجه. وقال وروى الإمام أحمد رحمه الله من حديث إسماعيل بن أبي حكم عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل بشماله أكل معه الشيطان، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن جعفر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدثنا محمد بن جعفر أنبأنا شعبة عن أبي زياد الطحان سمعت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى رجل يشرب قائما فقال: لاقه. فقال: لما؟ قال: يسرك أن أشرب معك الهر. قال: لا. قال: فإنك شرب معك من هو شر منه الشيطان. تفرد بأحمد من هذا الوجه. وقال أيضا: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الذي يشربه قائم ما في بطنه لاستقى. وقال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى عن حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرا: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان: لا مبيت لكم. لا مبيت لكم ولا عشاء هاهنا. وإن دخل ولم يذكر اسم الله قال أدركه المبيت، وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركته المبيت والعشاء قال نعم. وقال البخاري رحمه الله عز وجل، وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا محمد حدثنا عبده عبدة حدثنا محمد عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى حدثنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان أو الشياطين لا أدري أي ذلك. وقال هشام رواه مسلم والنسائي من حديث هشام به. قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها هنا ها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. هكذا رواه البخاري منفردا بهذا الوجه. في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يجلس بين الشمس والظل، يقال إنه مجلس الشيطان. وقد ذكروا في هذه المعاني من أحسنها أنه لما كان الجلوس في مثل هذا الموضع في تشويه بالخلقة فيما يرى كان يحبه الشيطان لأن خلقته في نفسه مشوهة، وهذا مستقر في الأذهان. ولذا قال تعالى طلعوا كأنه رؤوس الشياطين. الصحيح أنهم الشياطين لا ضرب من الحيات كما زعموا من زعمهم من المفسرين، والله أعلم. فإن النفوس مغروز فيها قبح الشيطان قبح الشياطين وحسن خلقة الملائكة وإن لم يشاهدوا. ولهذا قال تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وقال النسوة لما شاهدنا جمال يوسف عليه السلام قال حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم أغلق بابك واذكر اسم الله وأطفي مصباحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا. ورواه أحمد قال رحمه الله ورواه أحمد عن يحيى عن ابن جريج وعنده فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكان عن فطر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا أبواكم وخمروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم وأطفئوا سروجكم فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل كام، وإن الفويسك تضرم البيت على أهله. الفويسك يعني الفأرة. وقال البخاري رحمه الله حدثنا آدم حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإن كان بينهما ولد لم يضر الشيطان ولم يسلط عليه. وحدثنا الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس مثله، ورواه أيضا عن موسى بن إسماعيل عن همام عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان. خمروا يعني غطوا أنيتكم، التخمير اللي هو التغطية، ومنه الخمار الذي يغطي مفاتن المرأة، وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل أو تحجب العقل. فكلمة الخمار أي كلمة من الخمار والخمر وكذا، يعني التغطية والحجب. وقال البخاري رحمه الله قال حدثنا اسماعيل حدثنا اخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقده منها، يضرب على كل عقده مكانها، عليك ليل طويل فاركض، واذا استيقظ فذكر الله ان حلت عقده، فان توضا ان حلت عقده، فان صلى إن حلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيبا، وإلا أصبح خبيثا النفس كسلان. هكذا رواه من هذا الوجه. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثني ابن أبي حازم عن يزيد يعني ابن الهادي رحمه الله عز وجل عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فيتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبات على خيشومه. وهكذا رواه إمام مسلم عن بشر بن عبد الحكم عن الدراوردي والنسائي عن محمد بن زنبور عن عبد العزيز بن أبي حازم كلاهما عن يزيد بن الهادي به. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل نام ليله حتى اصبح، قال: ذاك الرجل بال الشيطان في اذنه، او قال في اذنه. ورواه مسلم رحمه الله عز وجل عن عثمان واسحاق كلاهما عن جرير وأخرجه البخاري أيضا والنسائي وابن ماجه من حديث منصور بن المعتمر به. وقال البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد بن سفيان بن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله دورات، فإذا قضي أقبل، فإذا سوب بها أدبر، فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول: اذكر كذا وكذا. حتى لا يدري أصلى ثلاثا أم حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا، فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا سجد سجدتي السهو. هكذا رواه منفردا من هذا الوجه. هكذا رواه منفردا من هذا الوجه منفردا به من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أسد بن عامر حدثنا جعفر يعني الأحمر عن عطاء بن السائب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: راس الصفوف، فإن الشياطين تقوم في الخلل. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رأس صفوفكم وقاربوا بينها وحازوا بين العنق، والذي نفس محمد بيدي إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف. وقال البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر بين يدي أحدكم شيء فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ورواه أيضا مسلم وأبو داود من حديث سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال به. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو أحمد حدثنا مسرة بن معبد حدثنا أبو عبيد صاحب سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي فإنما يصلي قائما يصلي، فذهبت أمر بين يديه فردني، ثم قال حدثنا أبو سعيد الخدري

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عجل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي ولم يأتي رجل بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث مالك وقال الترمذي حسن صحيح وقال الترمذي أنبأنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه حتى حين يولد خير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب تفرد به من هذا الوجه. وقال البخاري رحمه الله حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال التثاؤب من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع فان احدكم اذا قال ها ضحك الشيطان. ورواه احمد وابو داود والترمذي وصححه النسائي من حديث ابن ابي ذئب وفي لفظ تثاءب اذا تثاءب احدكم فليقضي ما استطاع فان الشيطان يدخل. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق بن سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العطاس ويبغض او يكره التثاؤب فاذا قال احدكم ها ها فانما ذلك الشيطان يضحك من جوفه. وروى الترمذي والنسائي من حديث محمد بن عجلان به. وقال البخاري حدثنا الحسن بن الربيع او ابو الاحوص عن أشعث عن أبي عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاسه الشيطان من صلاة أحدكم وكذا. رواه أبو داود والنسائي من رواية أشعث بن أبي الشعثاء سليم بن أسود المحاربي عن أبي عن مسروق به. وروى البخاري من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصالحة من الشيطان من الرؤيا الصالحة من الله استغفر الله العظيم قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره ولا يتعوذ من الله من شرها فإنها لا تضره. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. أخرجه من حديث عبد الرزاق. وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى يقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى أخبرنا عن الجن وأن لمسنا السماء فجدناها ملأت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن نجد له شهابا رصدا. وقال البخاري وقال ليس حدثني خالد بن زيد عن سعيد بن أبي هلال عن أن أبا الأسد أخبره عن عور عن أم عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين كلمة فتقرها في أذن الكائن كما تقر القارورة فيزيدون مع 100 كذبة. هكذا روى في صفة إبليس معلقا عن الناس به. ورواه في صفة الملائكة عن سعيد بن أبي مريم عن ليس عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها بنحوه تفرد بهذين الطريقين دون مسلم. وروى البخاري رحمه الله تعالى في موضع آخر مسلم من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي قال قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن كهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله يحدثونا فقالوا يا رسول الله انهم يحدثون احيانا بشيء يكون حقا فقال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمه من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في اذن وليه كقرقره الدجاجه فيخلطون معها 100 كذبة. هذا لفظ البخاري رحمه الله عز وجل. وقال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عروه قال سمعت أكرمة قول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة ضربت الملائكة ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الذي قال هو الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستدرك السمع ومستدرك السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصف سليمان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ثم حتى يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب مع 100 كذبة فيقول أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. انفرد به البخاري ورواه مسلم من حديث الزهري عن علي بن الحسين الزين العابدين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن رجال من أنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وقال تعالى فقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام من العبيد. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون وما ولتصغى إلي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قد قدمنا في صفة الملائكة ما رواه أحمد ومسلم من طريق منصور عن سالم عن أبي الجعد عن أبيه واسمه رافع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فلا يمرني إلا بخير. وقال الإمام أحمد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن قابوس عن أبي واسمه حسين بن جندب وهو أبو ظبيان الجنبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم ولكن الله أعانني عليه فأسلم. تفرد به أحمد وعلى شرط الصحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هارون حدثنا عبد الله بن وهب بن صخ ابن يزيد ابن عن يزيد بن قصيط حدثه عن عروة بن زبير حدثه أن أم عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه قال فجاء فرأى ما أصنع فقالت ما لك يا عائشة غرتي؟ قالت فقلت وما لي ألا أغار مثلي على مثلك ألا يغار مثلي على مثلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأخذك شيطانك؟ قالت يا رسول الله ومعي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم ولكن ربي عنني عليه حتى أسلم. وكتره مسلم عن هارون وهو ابن سعيد الأيلي بإسناد نحوه. قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. تفرد بأحمد من هذا الوجه معنى لينضي شيطانه ليأخذه بناصيته فيغلبه ويقهره كما يفعل بالبعير إذا شرد ثم غلب. وقوله تعالى أخبرنا عن إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفي حدثنا موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال فعصى فأسلم. قال وقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصى وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهد النفس والمال فقال أتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال فعصى وجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فمنهم كان حقا على الله أن يدخل الجنة وإن قتل كان حقا على الله أن يدخل الجنة وإن كان غارق كان حقا على الله يدخل الجنة، وإن نقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا وكان حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري، حدثنا جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هذه الدعوة دعوة حين يصبح وحين يمسي. اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم آمين وإياكم جميعا. قال وكيع يعني الخسف، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عبادة بن مسلم، وقال الحاكم صحيح الإسناد. تم مقدمة البداية والنهاية من خلق السماوات وخلق الأرض وخلق العرش وخلق الكرسي وخلق الملائكة وخلق الجن وما ذكر فيهم من جميع الخلائق وخلق الأيام الستة وما فيها. وإن شاء الله عز وجل نبدأ المرة القادمة، الحلقة القادمة غدا بإذن الله إن قدر الله ويسر، في بدء قصص الأنبياء وبدء خلق آدم عليه السلام. نقف عند باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.